لأنه شهادة على مال، والمال لا بد فيه من شهادة عدلين. أما هذه عبادة، والعبادة أمر عام ليس خاصا بأحد، فيقبل فيه شهادة العدل الواحد كرواية الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك خصائص كثيرة لهذا الشهر، ولعل تفاصيل بعض أحكامه سنحرص إن شاء الله تعالى في دروسنا أن نذكر ما، أو يعني نتعرض لبيان ما ورد فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره الشيخ في هذا الكتاب المبارك. عادة من الفقهاء والمحدثون الذين يجمعون أحاديث الأحكام عندما يأتون بما يريدونه من الأحاديث فيما يتعلق بأحكام الصيام يذكرون ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود، وهذا ما أشرنا إليه في آخر كلامنا الآن، ما منه ما رواه عبد الله بن عمر شيخنا قال كتاب الصيام، وقال باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود، الصوم والفطر العيد يعني. عن ابن عمر قال تراءى الناس الهلال، تراءوه يعني اخذوا كل منهم ينظر الى جهة المغرب ليرى الهلال، تراءى الناس الهلال فاخبرت عبد الله بن عمر يذكر عن نفسه اخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. واحد من الصحابة عبد الله بن عمر أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه رأى الهلال من بين من تراءوه، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، رواه أبو داود والدارقطني. وقال الدارقطني تفرد به مروان ابن محمد عن ابن وهب وهو ثقة، إذن رواية الثقة مقبولة، فالحديث مما يصح الاحتجاج به في هذا الموضع. وعن عكرمة عن ابن عباس، ابن عباس عبد الله بن عباس حفر الأمة، إذا أطلق ابن عباس فهو عبد الله، وإذا أطلق ابن عمر فهو عبد الله، ليس إخوانهما، فابن عباس عبد الله له إخوان الفضل وغيره، وابن عمر له إخوة أيضا عبد الرحمن وغيره، فإذا أطلق ابن عباس فهو عبد الله، هذه كلمة نقولها نذكر بها وهي معلومة. وإذا ذكر ابن عمر فهو عبد الله، هنا يقول عكرمة مولى ابن عباس عن عبد الله ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، يعني رمضان، إني رأيت الهلال، فقال عليه الصلاة والسلام أتشهد أن لا إله إلا الله؟ يسأل الأعرابي، الأعرابي جاي من أطراف البادية، يعني لا يدرى ما تمكن الإيمان والإسلام من قلبه أم لا، وما يزال في بداية الدعوة الإسلامية، فقال عليه الصلاة والسلام يسأله أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال يا بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في الناس فليصوموا غدا، أذن في الناس يعني أعلمهم، بين لهم، أعلن لهم أن يصوم غدا، بناء على رواية هذا الأعرابي واحد من الناس من المسلمين بعد أن تأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلامه فشهدوا أن لا إله إلا الله، فقال يا بلال أذن في الناس فليصوم غدا، رواه الخمسة إلا أحمد، ورواه أبو داود أيضا من حديث، رواه الخمسة على مصطلح الشيخ يعني أصحاب السنن الترمذي أبو داود وابن ماجه والنسائي والإمام أحمد، هنا قال الخمسة إلا أحمد، إذن أصحاب السنن هم الذين رووا، أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، الإمام أحمد لم يرويه عن عكرمة عن ابن عباس بهذا اللفظ، بل ورواه أبو داود من طريق آخر عن حماد من حديث حماد بن سلمة عن سماك عن عكرمة مرسلا، رواه مرسلا بطريق آخر بمعنى، وقال فأمر بلالا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا، أمر الناس أن يقوموا وأن يصوموا، وفي هذا دلالة على أن القيام أول ليلة من رمضان أيضا مشروع، لأنه عندما أخبره الشاهد أمر الناس أن يقوموا وأن يصوموا. الحديث في كما رأينا ويذكر الشيخ الشارح هنا يقول هذان الحديثان يدلان على أنه تقبل شهادة واحد بدخول رمضان، وإلى ذلك ذهب من التابعين أو من أهل من الأئمة ابن المبارك والإمام أحمد بن حنبل والشافعي بأحد قوليه، وصححه النووي بقولا للشافعي. قال بعض أهل العلم كالليل والإمام الأوزاعي والثوري والشافعي بأحد قوليه أنه لا يقبل واحد بل يعتبر اثنان، ولكن الأصح ما إذا كان إذا صح الحديث فيؤخذ به الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول هؤلاء الذين قالوا لا بد من عدل استدلوا بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب الذي سيأتينا وفيه فإذا شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا. فإذا في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فإذا شهد شاهدان فصوموا وافطروا، وبحديث أمير مكة الذي يأتينا أيضا كذلك بذكر إنه وفيه فإن لم تره وشهد شاهدا شاهدا عدل وظهر هذين اعتبار شاهدين. لكن هذا الاستدلال فيه نظر. ليه؟ لأن الآن لدينا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل ثبوت الهلال بخبر واحد، حديث ابن عمر وحديث الأعرابي. ولدينا حديثان أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال يقبل في شهادتي في إثبات رمضان شهادة أبلين. فهل بينهما تعارض؟ لا تعارض بينهما، لأن إذا يعني قال لك يقبل اثنان ويقبل واحد فلا تعارض، ما يعني كونه قال إذا شهد شاهدان فصوموا أو كما في رواية عبد الرحمن بن زيد فإذا شهد شاهدان فمسلمان فصوموا وأفطروا، وحديث أمير مكة فيعني فإذا لم تره وشهد شاهدا عدل فصوموا أو فصوم، هذا فيه أنه إذا شهد شاهدين يصام. طيب وفي الحد وإذا شهد شاهد واحد إن كان يعني قامت دور لو لم يرد إلا إذا شهد شاهدان فصوموا، يؤخذ منه من منطوقه أنه لا تقبل أنه لا تقبل إلا شهادة اثنين أو أنه تقبل شهادة اثنين في إثباته، ومن مفهومه أنه لا تقبل إلا يعني شهادة أقل من اثنين. لكن لما جاء النص على أن الواحد تقبل شهادته فيه فعلمنا أن الواحد تقبل شهادته وأن الاثنين تقبل شهادته. نعم. هذا بالنسبة لدخول رمضان. والفقهاء قالوا في خروج رمضان ودخول الفطر جميعا، قالوا الذين قالوا بقبوله بثبوته بخبر واحد ثبوت دخوله، والذين أيضا قالوا بأنه لا يثبت دخول رمضان إلا بخبر عدلين، الجميع يقولون لا يثبت خروجه ويثبت الفطر إلا بشهادة عدلين. وفرقوا قالوا الفرق بينهما أن الأصل في رمضان أن الأصل يعني أولا بالنسبة إلى قبوله أو ثبوته بخبر واحد قالوا من باب الاحتياط للعبادة، من باب الاحتياط للعبادة، فقد جاءنا خبر عدل والنص ورد فيه فندخل في العبادة في الخبر العدل. وأما الخروج من العبادة فلا يخرج منها إلا بشهادة عدلين، لأن إذا دخلنا رمضان فنحن في رمضان، إذا في الأيام الواجب صومها، فلا نخرج من الواجب إلا بظن غالب قوي قالوا وشهادة عدلين فصاعدا. نعم. وعن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، في آخر يوم في الفطر، الشيخ كتب وقال في الباب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهر، رأينا ما يثبت به الصوم أنه يثبت بشهادة الواحد العدل ويثبت بشهادة الشاهدين وما فوقهما من باب أولى. فما يثبت به الفطر يعني الخروج من رمضان، قال عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، يعني هل هو هذا اليوم الأخير أو ليس بالأخير، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهل الهلال أمس عشية، شهدا أن الهلال قد رأوه الأمس بارح عشية، عشية البارحة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا بناء على هذه الشهادة، لأنه أصبح صائمين وهو اليوم الأخير، أي يعني هو الأخير أو هو لما يعني جاءت هذه الشهادة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا، رواه أحمد وأبو داود، وزاد في رواية وأن يغدوا إلى مصلاهم، يغدوا اليوم الثاني، لأن لصلاة العيد وقتا إذا خرج وقتها لا تصلى إلا في اليوم الثاني، ويظهر أن الشهادة هذه أتت بعد خروج وقت العيد. الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري ورجاله رجال الصحيح. وجهالة الصحابي غير قادحة، الشيخ الشارح هنا يقول جهالة يعني عدم معرفة اسم الصحابي أو عينه من هو، هذه لا تضر، لأن الحديث فيه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رجل أي رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عليه ردة واستمرار في الردة وكذا، فالصحابة كلهم عدول، لا يفلى يضر الجهالة بهم. والحديث يدل على قبول شهادة الأعراب سواء في قبول في دخول شهر رمضان أو في خروجه. والأعراب كما يعني أشرنا من قبل معروف، يعني هم أهل المضارب، سكان البادية أهل المضارب الذين ليس لهم مكان يستوطنونه، يعني اليوم هنا وهناك الذين يتتبعون الكلى والعشب وكذا، هؤلاء يعني بسبب بيئتهم وطبيعة حياتهم وبعدهم عن الناس وعن يعني مجالس العلم وكذا، يغلب على الظن فيهم الجهل وفي عدم العلم والمعرفة كذا. ولكن إذا يعني عرف بعدالته وبمعرفته بوصلته بالناس، لأن هؤلاء دخلوا المدينة ويأتون ويذهبون، فيتصح قبول شهادتهم، تقبل شهادتهم، قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادتهم في هذه العبادة، لا يضر ذلك، لا يعني كونه عربيا لا يمنع. قال والحديث يدل على قبول شهادة الأعراب وأنه يكتفى بظاهر الإسلام، يكتفى في هذا قول بعض أهل العلم، يكتفى في العدالة بظاهر الإسلام، إذا كان الإنسان مسلما ففي خبره وخاصة فيما يتعلق بالعبادات يكفي أنه مسلم ويقبل خبره، يقبل خبره ما لم يعلم عنه شيء يجرح في عدله، إذا علم عنه شيء في جرحه هذا انتهى، لكن ما دام مسلما ولم يعرف عنه شيء يجرح في عدالته يقبل خبره. وفي هذا تفصيل لأهل العلم في سواء في شهادة التزكية في شهادات في الحقوق أو في الشهادة في والرواية في قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث ظاهره أنه يقبل شهادة المسلم ولو كان أعرابيا. نعم، قوله يعني كما تقدم في حديث الأعرابي في أول الباب أن صلى الله عليه وسلم قال له أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. الحديث قد استدل بحديث الباب، بل استدل بحديث الباب من يعتبر شهادة الاثنين في الإفطار، لأنه قال أعرابيا، من يعتبر شهادة الاثنين في الإفطار، وغير خافر الشيخ الشوكاني يرجح أنه يقبل الواحد حتى في الإفطار، ولكن يقول لأنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر خبر اثنين، لكن مجرد قبول خبر اثنين لا يعني أنه لا يقبل خبر الواحد إلا من باب المفهوم، مفهوم المخالفة، وفي الاستدلال به نظر. عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي يشك فيه، يعني يوم إيش؟ يوم الثلاثين من شعبان، اليوم الذي يشك فيه ما بعد 29، 29 يقين أنه من شعبان، لكن اليوم الذي يشك فيه هو الثلاثون، هل هو من شعبان تكمل شعبان 30 أو هو من رمضان؟ قال خطب في اليوم الذي يشك فيه، فقال ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، وأنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، سكوا يعني نسوسكم وضحيات، فإن غم عليكم فأتموا 30 يوما، فإن غم عليكم بمعنى كان فيه غيم أو فتر أو كذا فأتموا 30 يوما، فإن شهد هذا هو محل قليل، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، رواه أحمد والنسائي، ورواه النسائي ولم يقل فيه مسلمان، طبعا في رواية النسائي لم يقل مسلمان، ومعلوم أنه لا تقبل إلا شهادة مسلمين. وعن أمير مكة الحارث بن حاطب قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، يعني ننسك نسكنا للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما، يعني إذن شاهدي عدل. رواه أبو داود الدارقطني، وسبق إشارة إلى أن القبول خبر شاهدين لا يمنع من قبول خبر شاهد واحد إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صح ورد أنه قبل شهادة عبد الله بن عمر في ثبوت الهلال وشهادة الأعرابي. وثم ذكر الشيخ باب ما جاء في يوم الغيم والشك، ومن في من هذا الباب ذكر فيه حديث أبي هريرة، هذا أمر عظيم يا أخوان، مسألة تعليق الصيام بالرؤية، تعليق الصيام بالرؤية. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، علقوا بالرؤية، ثم الرؤية تتحقق وتثبت بواحد عدل أو باثنين. قال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، رواه البخاري ومسلم. وقال فإن غمي عليكم فعدوا 30، وفي لفظ صوموا لرؤيته، فإن عمي عليكم فعدوا 30، رواه أحمد. وفي لفظ إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي. وفي لفظ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا، رواه أحمد. إذن هذا الحديث للصوم للرؤية ولفطر للرؤية، فإذا لم تتحقق رؤية وحصل مانع منها من ذكر أو غيم أو كذا، فإيش؟ إكمال الصيام، إكمال الشهر. إن كان الشهر رمضان يعني الإفطار أكمل 30 ثم أفطروا، وإن كان يعني الصوم أكمل شعبان 30، أكمل شعبان 30. ليه؟ لأن الشهر لا يزيد عن 30 ولا ينقص عن 29. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن، قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض أو خنس هذه الثالثة يعني 29. وفي رواية ومعلوم أنه يعني ثابت أنه يكون 30 أو 29، لا يزيد عن 29. الشهر القمري، الشهر القمري الذي تعد به العبادات، تعد به المعاملات، يعني الشهر المعتمد في الشريعة الإسلامية الشهر القمري. في مسألة يعني حساب الشهر الشهور والأيام كلام لأهل العلم فيه تفصيل كبير. والأقرب إلى الفطرة والأسهل على الناس هو ما جاء به شرع شريعة الإسلام، الاعتماد على الرؤية بالهلال. والمراد بالهلال في تحقيق أهل العلم ليس يعني طلوع القمر بحد ذاته من مطلعه، إنما المراد به ثبوت رؤيته. هذه مسألة حققها بعض أهل العلم منهم الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل الهلال والشهر ما سمي الهلال هلالا إلا لأنه يستهل به، يعني يرفع الصوت به، يعني يعلن يعرى بين الناس، ولا يمكن أن يعرف إلا بإيش؟ بواسطة الخبر به، فمن رآه أخبر به ثم أخبر الآخر هكذا صار هلالا. ولهذا يقول أن يهل بإيش؟ بالحج والعمرة، يهل يعني إيش؟ يرفع صوته بها. فالهلال مأخوذ من الإهلال، والإهلال بمعنى يعني بشهار ورفع الصوت به. والمقصود هنا شرعا ليس مجرد حصول وجود القمر في مطلعه وبروزه في أول ليلة من الشهر، ليس هذا المقصود يعني المرتب عليه العبادة، بل المرتب الذي ترتب عليه العبادة هو رؤيته، هو رؤيته. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن وجوده في مطلعه ليلة ظن وجوده لليلة بعد 30 أو بعد 29، هذا أمر يعني يصعب على كثير من الناس معرفته، ولا يعرفه بمسألة الحساب ونحوه إلا خاصة يعني بعض الناس الذين لهم معرفة بحساب النجوم والبروج وكذا. فهذا لا يعلق به الحكم الشرعي لأنه لا يعرفه إلا النفر القليل أو أقل القليل من الناس، إنما علق الحكم الشرعي بما يمكن أن يشارك فيه الناس أو أكثر الناس جميعا، وهو الرؤية. والرؤية أيضا لم يشترط فيها أن يراها العدد الكثير التواتر، بل يكفي رؤية واحد، واحد عدل. إذا رآه الواحد العدل أخبر به وشهد به، إذا شهد به عند ولي أمر المؤمنين أو عند إذا لم يكن هناك ولي أمر للمسلمين، يعني كانوا في بلد غير إسلامي مثلا، فعند جماعتهم الذين يعني يعتبدوهم يدعون إليهم في أحوالهم، إذا شهد به عدل أو عدلان فقد اشتهر أو قد أهل به، يجب عندئذ تعليق الحكم عليه وهو بداية الصوم. وكذلك الشهر، الشهر ما اسمه شهر من الإشهار وهو الظهور والإظهار، والله علق الحكم به وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن إيش شهد منكم الشهر، فعلق قال شهادة، والشهادة تعني الحضور والمعرفة والعلم. إذن فرؤية أو ثبوت وجوب الصوم معلقة بالرؤية، بالرؤية، وليست معلقة بشيء آخر غير الرؤية، يعني لا بالحساب ولا بغيره. الذين يعلقونه بالحساب ما أدري ما دليلهم، بعض الناس فيه كلام لأهل العلم فيه، لكنه مخالف لإجماع السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، عرف فيه كلام من القرن السابع فما بعد، يعني منهم من تكلم فيه في مسألة الحساب وأنه يثبت بالحساب، لكن هذا أمر مخالف لظواهر بل للنصوص الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وخطاب لجميع المسلمين، ويتحقق الرؤية برؤية شاهد عدل أو شاهدي عدل. يبقى أمر آخر سيأتي بالأحكام، وهو إذا رآه هذا لا يكفي أنه يراه، وإذا رآه ولو لم يكن عدل أو لم تقبل شهادته شك في شهادته أنه يعني يلزم الناس بها، لا، الناس لا يلزمون إلا بشهادة العدل إذا قبلها ولي الأمر، فإذا رآه عدل ولم تقبل شهادته لأمر معين، رآه إنسان مسلم ولم تقبل شهادته لأمر معين لشك من الذي يقبل هذه الشهادة ولي الأمر يعني أو نائبه ما يعلقه حسب ما يعلقه ولي الأمر به، سواء مفتي البلد أو قضاء قضاة أو رئيس القضاء أو كذا، يعني ولي الأمر ما قبل منه هذه الشهادة لأمر معين، هل يلزمه أن يصوم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صوم لرؤيتي وأفضل لرؤيتي، هذا قد رآه يزعمه أو يقول أنه قد رآه، فهل يصومه؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمه الصيام. ليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الثابت رواه أبو داود وله شواهد معروفة، الصيام يوم يصوم الناس، أو الصوم يوم يصوم الناس، والضحية يوم يضحي الناس، فمعنى أن إذا ثبت عند ولي الأمر الرؤية في الهلال وصام الناس بأمره يعني وجب الصيام. أما الواحد فلا يخالف الناس ويصوم لوحده، ولا يعني واحد مثلا رأى شهر هلال عرب هلال للحجة ولم تقبل شهادته، هل يقف وحده في عربة؟ ما أحد من أهل العلم قال ذلك، فلا يلزمه، فكذلك الصوم. فقالوا الصوم أو كما ورد في الحديث الصوم يوم يصوم الناس والأضحية يوم يضحي الناس، وهو معلق بالرؤية إذا تحققت شروطها من عدل يقبله ولي أمر المسلمين. الحديث يدل على أن من لم يشاهد الهلال ولا أخبره من شاهده أن يكمل عدة شعبان 30 يوما ثم يصوم، ولا يجوز له أن يصوم يوم 30 من شعبان، خلافا لمن قال يصوم يوم الشك، فيه خلاف، لكن الأصح من أقوال أهل العلم أن يوم الشك لا يجوز صومه، لا يصح صومه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك، ورد في حديث عن أبي هريرة من صام يوم الشك فقد عفى أبا الفاسد صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة 30 ولا تستقبلوا الشهر استقبالا الصيام. ورواه أحمد والنسائي والترمذي بمعناه وصححه، وفي لفظ للنسائي فأكملوا العدة عدة شعبان، ورواه من حديث أبي بل أبي يونس عن سماك عن عكرمة عنه، وفي لفظ لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيئا يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه، فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة 30 ثم أفطروا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظه من غيره، يعني يحرص على ترائيه على رؤيته، يتحفظ من هلال شعبان ليحسب العدة. فكيف يحسب؟ كيف يكمله؟ كيف يعد 30 يوم إلا إذا عرف متى دخل؟ يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظه من غيره يصوم لرؤية رمضان. نعم يصوم لرؤية رمضان. فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وقال إسناد حسن صحيح. وعن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، يعني للإفطار ودخول شهر شوال. وعن عمار بن ياسر قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عفى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث تدل دلالة واضحة وهي في الصحيحين وفي غيرهما على أن الصيام والإفطار، صيام شهر رمضان والخروج من شهر رمضان، إنما تكون بالرؤية الصحيحة الثابتة بعدل أو عدلين، ودخول الشهر بعدل واحد وخروجه وجبات الإفطار بعدلين على الأصح من أقوال أهل العلم. عشر لأننا نخصص هذه نعم لا هذه نذكرها لأن الآن فيها. نعم قال باب الهلال إذا رآه أهل بلدة هل يلزم بقية البلاد الصوم؟ الهلال إذا رآه أهل بلدة هل يلزم بقية البلاد الصوم؟ عن كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية الشام إلى الشام أيام معاوية فقال فقدمت الشام فقضيت حاجتها، هذه أم الفضل التي أسدته لحاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام في عهد معاوية، فرأيت الهلال ليلة الجمعة ورأيت الهلال في الشام ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال، يعني في الشام متى رأيتم الهلال، فقلت رأيناه ليلة الجمعة، فقال أنت رأيته؟ يسأله أتأين أنت أو كيف لك أنت رأيته؟ فقلت نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية يعني الخليفة، فقال لكن عبد الله بن عباس في المدينة لكن رأيناه ليلة السبت وراهم بليلة، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه، حتى نكمل 30 أو نراه، يعني ابن عباس يقول نحن إنما نعتد برؤيتنا في المدينة. فقلت قريب يقول فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، هذا كلام ابن عباس، أمر هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري، يعني رواه الإمام مسلم رواه أحمد وأصحاب السنن وإلا البخاري وابن ماجه. هذا الحديث فيه يعني دلالة ظاهرة من قول ابن عباس أن من كان في بلد لم يرى الهلال ورآه أهل بلد آخر ولم يبلغهم ولم يبلغ البلد الثاني رؤية البلد الذي رآه فلا يلزمون بصيامه. وأيضا أن هذا البلد الذي رآه متأخر لا يفطر حتى يراه يرى الهلال ثاني هلال شوال أو يكمل عدة رمضان 30 يوما. هذا معنى كلام ابن عباس وقال فيه هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من أهل العلم قالوا هذا حجة ودليل على أنه لا يلزم أهل بلد برؤية أهل بلد آخر، وبعضهم فصل وقال هذا إنما يكون كذلك عند اختلاف المطالع، إذا اختلف مطالع البلدين فلا يلزم أهل بلد برؤية بلد مطلعه مطلع القمر فيه مختلف عن البلد الثاني. وبعض المحققين يقول إن هذا الكلام من ابن عباس اجتهاد منه وليس حديثا مرفوعا واضحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قال فيه هكذا أمرنا رسول الله. لماذا أمرنا؟ ما ذكر ماذا أمرنا رسول الله. نعم يمكن أن يفسر ويقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وكان يخاطب المسلمين في المدينة، وكل ومعلوم أنه لا يجب على الناس كلهم أن يروه ليصوموا، بل من رآه من المسلمين فقد لزم صومه لكل جميع المسلمين. فبعض المحققين يقول إن هذا من عباس الاجتهاد، ولا يعارض النص الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، وانه اذا راه الواحد العدل وجب على جميع المسلمين الذين بلغهم انه راه ان يصوموا. ولكن البعض بل كثير من اهل العلم يقولون يعني اختلاف رؤيه بلد لا تلزم البلد الاخر. ونقف قليلا، نحن هنا يعني عامه المسلمين نخاطب أنفسنا بحكم الشرعي، وأيضا نتخاطب ونتحاور فيما بيننا يعني وأهل يعني أولو الأمر الذين بيدهم أمانة هذه الأمة، يعني حكام هذه الأمة أو أولياء أمور الأمة، ينبغي أيضا أن يبين لهم ما الذي يجب أن يعمل فيما فيه جمع أمر المسلمين و